بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله، المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول: وبالله التوفيق. وكنا قد ذكرنا أو شرحنا في المرة الماضية بعض الموضوعات، نذكر عناوينها: أولا أهمية علم القراءات، ثانيا الدافع إلى دراسة التحريرات، ثالثا فائدة علم القراءات، رابعا الفرق بين القراءات والروايات والطرق والأوجه، وذكرنا كذلك الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. وكنا قد طلبنا منكم مراجعة طرق القراء السبعة ورواتهم من طريق صاحب التيسير أبي عمرو الداني. ونحن نذكركم مرة أخرى بطرق رواة القراء السبعة. أما رواية قالون فهي من طريق أبي نشيط محمد بن هارون، ورواية ورش من طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار المعروف بالأزرق. ويمكننا اختصار ذلك فنقول: قالون من طريق أبي نشيط، وورش من طريق الأزرق. أما البزي فهو من طريق أما رواية البزي فهي من طريق أبي ربيعة محمد بن إسحاق الربعي، ويعرف هذا الطريق بطريق أبي ربيعة. ورواية قنبل من طريق أبي بكر بن مجاهد أحمد بن موسى بن العباس الإمام الكبير مسبع السبعة، ويعرف هذا الطريق بطريق ابن مجاهد. الدوري عن أبي عمرو من طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، ويعرف بطريق أبي الزعراء. السوسي رواية السوسي من طريق أبي عمران موسى بن جرير النحوي، ويعرف هذا الطريق بطريق ابن جرير. رواية هشام من طريق الحلواني أحمد بن يزيد، ويعرف بطريق الحلواني. رواية ابن ذكوان من طريق الأخفش أبي عبد الله هارون بن موسى الأخفش، ويعرف بطريق الأخفش. شعبة، رواية شعبة من طريق يحيى بن آدم الصلاحي، ويعرف هذا الطريق بطريق يحيى بن آدم. أما رواية حفص فهي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح بتشديد الباء، ورواية خلف عن حمزة من طريق إدريس بن عبد الكريم الحداد، ويعرف هذا بطريق إدريس، ورواية خلاد من طريق أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري، ويعرف هذا الطريق بطريق ابن شاذان. وأخيرا بقي الإمام الكسائي براويه أبي الحارث والدوري، فأما رواية أبي الحارث فهي من طريق محمد بن يحيى الكسائي المعروف بالكسائي الصغير، ورواية الدوري من طريق جعفر بن محمد النصيبي. بقي بعد ذلك أن نعرف شيوخ الداني الذين قرأ عليهم هذه الروايات، فأكثر من قرأ عليه أبو عمرو الداني هو أبو الفتح فارس ابن أحمد المقرئ الحمصي الضرير، فقد قرأ عليه روايات كثيرة. قالون والكسائي براويه وقنبل وشعبة وخلاد والسوسي وهشام، وقرأ على شيخه الثاني أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي ثم البغدادي، قرأ عليه روايات ابن ذكوان والدوري عن أبي عمرو والبزي، وقرأ على ابن خاقان رواية ورش وحدها، وقرأ على شيخه أبي الحسن طاهر بن غلبون روايتي خلف وحفص. وما فائدة معرفة هذه الطرق؟ فائدة معرفة الطرق تحقيق الخلاف الواجب والخلاف الجائز، وكذلك فإن من فائدة معرفة الطرق عدم التخليط فيما يقرأ، إذ بمعرفة الطرق يعرف لكل إمام ولكل راو طريقه ليرتفع التركيب، لأنه قد تأتي بقراءة أو بحرف عن هذا الإمام اللي هو يعني الراوي، تأتي مثلا عن الدوري بمثلا زي روية عنه، روية هنا في القراءات يعني ليست روية التي في الحديث بمعنى صيغة تمريض أو تضعيف، وإنما روية بمعنى نقل عن الدوري إمالة الألف الأولى من نصارى وبابه نصيري وسكيري، لكن هذا ليس طريقنا، هذا طريق الضرير، يسمى طريق الضرير. احنا طريقنا النصيبي اللي هو جعفر بن محمد. فاذا قال لك واحد الان موجود هذا عن الدوري، ما موجود، تقول له صحيح انه موجود عن الدوري وصح عنه، لكنه هذا ليس من طريقه، زي يواري وواري صحت عنه عن الدوري لكن ليس من طريقنا. وكذلك مثلا جاء عنه الإدغام في الياء بدون غنة كخلف، من يتقي مثلا ويصبر فمن يعمل، هذا ليس طريق الدوري اللي هو المعتمد في التيسير اللي هو طريق جعفر بن محمد النصيبي. وجاء عن كل طرق القراء أشياء كثيرة من الاختلافات. ففائدة معرفة الطرق عدم التركيب والتلفيق في القراءة، وسيأتي حكم التركيب والتلفيق فيما بعد، وسيأتي كذلك مزيد بيان لهذا الأمر في موضوع التحرير والمقصد من التحرير أصلا. قلنا إن هذا الكلام عن طرق القراء هو كلام إجمالي، وهناك تفصيل أكثر ذكره في أسانيده في التيسير. التفصيل هو القراءة التي قرأ بها، يعني ما الذي أوصل، هل أبو عمرو الداني قرأ على أبي نشيط وقرأ على الأزرق وقرأ على هؤلاء الأئمة؟ لا، لم يقرأ عليهم، وإنما قرأ عليهم عن طريق مشايخه حتى تسلسل إلى الطرق، أصحاب الطرق. فلذلك يعني لا يكفي أن يقال طريق أبي نشيط، وإنما نعرف كيف وصلت القراءة إلى أبي عمرو الداني من أبي نشيط، وهذا الذي ذكره في مقدمة التيسير. فقال مثلا يعني نمثل لرواية قالون. طبعا قبل أن نأتي لقراءته، فقد ساق لكل رواية إسنادين، إسناد تحديث وإسناد قراءة. بلى، ساق لكل قراءة أو لكل رواية إسنادين، إسناد تحديث وإسناد قراءة وتلاوة. إسناد التحديث هو أشبه بحكاية الحروف، فكلا الإسنادين مطلوب، لكن المعتمد في تحقيق الطرق هو إسناد القراءة والتلاوة. فيقول مثلا: وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الفتح فارس بن أحمد المقرئ الحمصي الضرير مثلا. فاحنا نتتبع كيف وصل من أبي عمرو الداني إلى أبي نشيط في قالون. قال: ذكر إسناد أبي الفتح إلى أبي نشيط، وقرأ بها على عبد الباقي أبي الحسن، وقرأ عبد الباقي على إبراهيم بن عمر، وقرأ إبراهيم بن عمر على ابن بويان، وقرأ ابن بويان على ابن الأشعث، وقرأ ابن الأشعث على أبي نشيط. الكلام هذا إيش نستفيده؟ عشان أنت إذا أردت أن تحقق مسألة لازم تكون عارف الطريق هذا كله. ما تقول مثلا طريق، أول ما تشوف في النشر مثلا وقرأ كذا من طريق، شفت قرأ وشفت أبو نشيط واللي في الوسط ما قرأته، قل هذه كيف يمنع أو كيف يجوز القراءة بهذا الوجه وموجود في النشر ومن طريق أبي نشيط؟ لا، لابد أن ترى هذا السند، يعني هذا التسلسل، بهذا التسلسل، لأن كما ذكرنا أن المروي عن أبي نشيط طرق كثيرة، ويقصد بهذه الطرق، قد يقصد بها أسانيد التحديث، وقد يقصد بها أسانيد القراءة، وقد يقصد بها أصحاب الكتب. يعني مثلا مجرد ذكر مثلا أبو العز القلانسي مثلا، أو ابن سواء، أو الهمداني، أصحاب كتب زي أبو عمرو الداني كده، أو مثلا أي قارئ، أي صاحب من أصحاب الكتب، ذكر هذا يقول مثلا، وهو من كتاب مثلا تلخيص العبارات لابن بليمة في كذا، وذكر الوجهين صاحب الصفراوي صاحب الإعلان وذكر كذا، وكلها تصب في الأخير إلى طريق أبي نشيط مثلا. ذكر هنا في مقدمة التيسير، احنا بس يعني نعطيكم مثال. قال: فأما رواية قالون عنه فحدثنا بها، هذا التحديد، أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدني قال: حدثنا قالون عن نفسه. خلاص، وهذا ما يشترط لها الطريق. قال: وقرأت بها القرآن كله على شيخ أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الضرير، وقال لي، هذه إسناد القراءة. قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال قرأت على إبراهيم بن عمر المقرئ، وقال قرأت على أبي الحسن. مين اللي قال في كل مرة؟ لا، اللي قال الأول أبو عمرو، أول واحد قال أبو عمرو، ثم اللي قال بعد كده اللي قرأ آخر مذكور، يعني قال وقرأت بها القرآن كله على شيخ أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الضريع، وقال لي اللي هو مين؟ أبو الفتح اللي هو فارس بن أحمد. قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال مين اللي قال؟ عبد الباقي. خلاص. وقرأت على إبراهيم بن عمر المقرئ، وقال يعني إبراهيم بن عمر قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن عثمان ابن جعفر بن بويان، وقال قرأت وقال على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث، وقال قرأت على أبي نشيط محمد بن هارون، وقال قرأت على قارون، وقال قرأت على نافع. ليش نذكر هذا؟ لأن إذا جئت تحقق إسناد مثلا قارئ أو حرف تقول إن هذا من الطريق أو من غير الطريق، لابد أن تضع هذا أمامك، يعني تكتبه أمامك أو تفتح التيسير. يعني تقول إنه من قراءة، لأنه مثلا قد طبعا أبو عمرو الداني إمام كبير وروايته واسعة جدا، وذكر في جامع البيان اللي هذا التيسير اختصار له أكثر من 500 طريق، أكثر من 500 طريق، هذا فيه 14 طريق فقط، ذكر أكثر من 500 طريق. فأنت حين تأتي لتحقق القراءة بهذا الحرف لابد أن ترجع، هل هو من قراءة على أبي الفتح؟ ربما يذكر نفس الإسناد لكن ليس من قراءته على مثلا أبي الفتح، إنما من قراءته على أبي الحسن. وإحنا ذكرنا المرة الماضية أظن ذكرنا أن شيوخ أبي عمرو الداني الكبار أربعة، من يذكرنا بهم؟ أبو الفتح فارس، أبو الحسن طاهر بن غلبون، طبعا أبو الفتح فارس بن أحمد، أبو الحسن طاهر بن غلبون، ها ابن خاقان اللي هو نذكر اسمه اللي هو أبو القاسم خلف ابن إبراهيم ابن محمد بن خاقان، خلف ابن إبراهيم ابن محمد بن خاقان، هذا ابن خاقان. إذن ابن خاقان وأبو الحسن وأبو الفتح والرابع عبد العزيز الفارسي، وأحيانا نذكره البغدادي لكن هو اللي معروف يعني في الكتب دائما البغدادي الفارسي أسمه. طيب، عشان نلخص لكم موضوع قراءة أبي عمرو على شيوخه، احنا عرفنا الطرق صح؟ طيب، الشيوخ الأربعة دول اللي يحرر عنهم الطرق، أكثر من قرأ عليه أبو عمرو الداني أبو الفتح فارس، قرأ عليه سبعة من هذه الروايات، سبعة من الـ14. وإذا أخذنا بالرموز، ها نقول صقل يبرز، صقل يبرز يعني رواية مين؟ الصاد شعبة، والقاف خلاد، واللام هشام، هو الياء السوسي، والباء قالون، والراء الكسائي، كله من الروايتين، والزاي قمر. إذن هي صارت أكثر من سبع روايات، ثمان روايات، لأن الكسائي كامل كده، الكسائي كامل الباقي روايات. قرأ على خلف ابن خاقان، قرأ عليه قراءة رواية ورش فقط، قرأ على ابن خاقان رواية ورش فقط. طيب، إذا هذا سهل إنه واحد لوحده. وقرأ على أبي الحسن طاهر بن غلبون حفص والضاد اللي هو خلف، يعني نقول ضع، نقول عض، أي حاجة. إذا قلت يعني بالرموز تقول ضع، تقول عض، كلها واحد. وقرأ على الفارسي ثلاث روايات، وقرأ على الفارسي ثلاث روايات. من اللي باقي؟ الميم والطاء والهاء. تقول مطه أتخذ لأي حاجة طمه. ها؟ طمه أسكته، تقول طهم، يعني ابن ذكوان والدوري والبزز. فإذا جيء لمسألة وأردت أن تحققها من النشر أو من جمع البيان لابد أن تأخذ هذا الطريق. هذا يقال له إيه إجمالا، يعني أنه نقول أنه قراءة رواية قالون من قراءة أبي عمرو الداني على أبي الفتح من طريق أبي نشيط، هذا إجمالا. ولكن اللي في إذا أردت تحقيق المسألة بدقة لابد أن تعرف بقية الإيه الإسناد الذي ذكره، كما ذكر مثلا في رواية ورش قال وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف ابن إبراهيم ابن محمد ابن خاقان المقرئ بمصر، وقال لي قرأت بها على أبي جعفر أحمد ابن أسامة التجيبي، وقال قرأت على إسماعيل ابن عبد الله النحاس، وقال قرأت على أبي يعقوب يوسف ابن عمرو ابن يسار الأزرق، وقال قرأت على ورش، وقال قرأت على نفسه. فلا يكفي أن تقول مثلا ابن خاقان عن الطريق الأزرق، لابد أن تعرف بقى. هذا إذا أردت تحقيق الإيه المسألة بدقة. أما إجمالا يقال إن شيخ أبي عمرو الداني في قراءة ورش هو ابن خاقان من طريق الأزرق، بس هذا يعني إجمالا، وهذا اللي قد يكفيك في المرحلة الأولى، يعني تعرف على من قرأ أبي عمرو الداني في هذه الرواية وتعرف الطريق. طيب، ما الفرق بين الخلاف الجائز والخلاف الواجب؟ ذكرناه المرة الماضية. طيب، الخلاف الواجب هو ما كان القارئ ملزما بالإتيان به وإلا كان التلقي ناقصا، وإلا كان التلقي ناقصا. فمثلا من قرأ لورش قال احنا نقرأ بقصر البدن وفتح ذات الياء، نقول له لا تفعل أيها الرجل. فسيأتي تحقيق قراءة الداني في رواية ورش فيما بعد إذا جئنا لباب المد والقصر. فمن قرأ بقصر البدن وفتح ذات الياء عن ورش نقول له روايتك عن ورش ناقصة، وهذا من باب الخلاف الإيش الواجب، لأن هذه طرق وليست أوجه. أما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي يخير فيها القارئ، كوقف حمزة وهشام مثلا، إذا تقف على كلمة باثني عشر وجها ما يلزم تقف باثني عشر وجها، تأتي بوجه وخلاص. أما في باب التعليم وفي باب التدريب على القراءة، وخاصة في الأبواب التي يصعب على المبتدئ إتقانها، فلا بد أن يكرر الأوجه حتى يستوعبها تماما ويفهمها ويحسن تطبيقها، وبعد ذلك يكتفي بأحد الأوجه. أما الأوجه المعروفة التي لا إشكال فيها كمثلا العارض للسكون أو أوجه البسملة بين السورتين مثلا لأصحاب البسملة فلا يلزم، والإتيان بها في كل مرة كما ذكره صاحب الغيث الصفاقسي، قال الإتيان بها في كل، أما الآخذ به في كل موضع إما جاهل بين بالفرق بين الخلاف الجائز والواجب أو متكلف لشيء لا يجب عليه. تأتينا نقطة مهمة قضية، وهي من أهم النقاط في هذه المقدمة، قضية الاختيار في القراءة، قضية الاختيار في القراءة، لأن هذه ينبني عليها أكثر قضايا التحريرات، وإهمال بعض المحررين لاعتماد اختيارات الشاطبي رحمه الله واختيارات الداني رحمه الله هي التي وسعت التحريرات، وكان الأمر أيسر من ذلك بكثير. فهو الاختيار، أولا تعريف الاختيار في القراءة هو تفضيل الإمام لوجه من وجوه القراءة على غيره وملازمة القراءة والإقراء به، وإذا اختصرنا على ذلك كان هذا التعريف لا يصلح، لأنه قد يختار من عند نفسه، ولكن لابد أن يقال يضاف من بين مروياته عن أئمته، لابد أن يكون هذا الاختيار من بين المرويات عن أئمته. أما إذا كان اختيارا محضا فهذا لا يقبل، وهذا غير موجود عن أئمة القراءة المعتبرين، يعني الاختيار المحض بدون رواية هذا لم ينقل عن أئمة القراءة المعتبرين. في بعضهم اختار وجوها في العربية استحسنها وكذا، ولكن هذه لم تتلقى قراءته بالقبول كما حدث لابن شنبود ولابن مقسم النحوي فيما قرأوا به، وإنما لذلك قالوا إن ابن كثير القارئ الإمام كان ملتزما النقل والرواية، فأجمع أهل مكة على قراءته وتركوا قراءة ابن شنبود لأنه اختار أوجها في العربية لم تصح القراءة بها، يعني هو اختار من نفسه بعض الأشياء وإن كان هو إماما كبيرا، ولكن تلقي الأمة للقبول قبول للقراءات هو الذي نقل نقلا متواترا. إذن فالاختيار في القراءة وتفضيل الإمام لوجه من القراءة على غيره ملتزما القراءة والإقراء به من بين مروياته. طيب، هل هذه القضية منقولة عن الأئمة؟ نعم منقولة بكثرة، فإن مادة قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله هي من قراءة ابن كثير، ولذلك لما أراد يعني الشاطبي رحمه الله أن يجمع الرموز الجمعية ذكر ابن كثير مع أبي عمرو حق، لأنهم يتفقون كثيرا في كثير من الحروف، ومادة قراءة أبي عمرو في الفرش كثير منها موجود في قراءة الإمام ابن كثير، ومع ذلك فهو يخالفه كما ذكر صاحب الإبانة مكي بن أبي طالب في أكثر من 3000 حرف. المقصود 3000 حرف فرشي وأصولي، ولا 3000 حرف أصلا لم يوجد 3000 حرف فرشي في الاختلافات أصلا، وإنما في 3000 حرف فرشي وأصولي مع بعض بما فيها ميم الجمع وبما فيها المد وبما فيها الإبدال وبما فيها الإدغام. ومادة قراءة الإمام الكسائي هي حمزة، وهو في سنده أيضا شيخه، ولكنه خالف حمزة في كثير من الحروف أصولا وفرشا، وأظهرها المدود، خالفه في مقادير المد، وخالفه كذلك في السكت وتخفيف الهمز ونحو ذلك. ولم ينكر أحد من الأئمة على الكسائي اختياره، بل إن خلفا راوي حمزة اختار قراءة انفرد بها رغم أنه راو لحمزة، واعتمد هذا الاختيار ضمن القراءات العشر المتواترة. فقضية الاختيار في القراءة قضية قديمة، يعني أطبقت عليها الأمة وتلقتها بالقبول، فإذا اختار من بعدهم من الأئمة شيئا الأصل أن هذا يقبل ويسلم له للقارئ ما دام أنه من مروياته. فإذا اختار مثلا الداني أو اختار الشاطبي شيئا الأصل أن يقبل هذا ويسلم له، ولا يحرر عليه بأنه لا يجوز وأن هذا خروج من الطريق وأن هذا كذا وأن هذا كذا. ينبه إلى أنه خروج من الطريق، ولكن الذي يراه كثير من المحققين وإن كان ليس عليه جمهور المحررين، الذي يراه كثير من المحققين أنه ينبغي ألا يحرر بعدم القراءة. في فرق بين يحرر بعدم القراءة ويحرر بالخروج من الطريق. خرج من الطريق أكيد، يعني إذا حققنا المسألة نقول هذا خرج من طريقه المذكور مثلا في التيسير، لكن هل يمنع، هل تمنع القراءة بهذا أم لا تمنع هذا الذي جرى فيه الخلاف؟ فكثير من المحررين يمنعوا ما خرج به صاحب التيسير عن كتابه، وهؤلاء يعني الأقل، لأن فيه المنع أكثر على الشاطبي، يعني هم يعني منعوا كثيرا مما خرج به الشاطبي، وكان يعني تعاملهم مع خروج الداني أقل شوي. والأصل أن يسلم للإمام ما دام من بين مروياته. وهناك قضية ينبغي أن تكون واضحة، فمثلا قراءة ضعف لحفظ، هل أحد يقول بإنكار أنه يقرأ بالضم؟ ما أحد يقول بذلك. قال في صاحب البذور والوجهان جيدان مقروء بهما، فقال صاحب غاية النفع والعمل على القراءة بالوجهين، وقال ابن الجزري في النشر وقرأت بالوجهين وبهما آخذ، رغم أن هذا اختيار من حفص خالف فيه شيخه، خالف عاصما، يعني لم ينقل هذا الحرف عن عاصم. واحد يقول طيب احنا نقول حفص عن عاصم الرواية في الجملة، يعني لا يضر حرف او اثنين او ثلاثة او خمسة او عشرة خرج بها، ففي الجملة رواية حفص عن عاصم، في الجملة رواية حفص هي عن عاصم، كل انه خرج في حرف او اثنين او ثلاثة من بين مروياته، يعني لا يكون هذا من اختيارا استحسانا محضا، الاستحسان المحض هذا ما يجوز في القراءة، لكن يكون هذا الامر من بين مروياته، يعني قرأ به على غير عاصم، وهذا لا يختص بكلمة ضعف فقط. ويعني ذكر الجعبري قال في نقله عنه صاحب غاية النفع، قال كيف يعني خالف من توقفت عليه صحة قراءته، فقال يعني يقال يعني تساؤل كيف خالف حفص من توقفت عليه صحة قراءته، قال لا يقال إنه خالفه، بل يقال إنه نقل عنه ما قرأ به عليه ونقل عن غيره ما قرأه، يعني هو الحرف هذا خالف فيه زاد عن شيخه، وهذا طبعا الحرف بالضم هذا منقول عن أكثر القراء، يعني الضم هو الأكثر وليس. وذكروا في ذلك حديث عطية العوفي، لكن في هذا ربما من باب الاستئناس، وإلا ف حديث عطية العوفي اللي فيه مقال أصلا أنه قالوا أن حفص يعني أخذ منه هذا، فيه مقال ويعني أعلى درجاته الحسن، وهذا لا يعتمد في نقل القرآن، هذا لا يعتمد في نقل القرآن، بل الصحيح حتى لو صحيح، حتى لو من المتفق عليه ولم ينقل نقلا متواترا أو على الأقل مستفيضا مشتهرا متلقا بالقبول، فلا يعتمد حتى لو ورد في الصحيحين، نقل القرآن غير نقل الحديث. فمثلا رواية محياي بالفتح لورف، روايته عن إمامه عن نافع، وأرجعوا إلى هذه المسألة في الناس، روايته الإسكان، وإنما هو اختار الفتح، وهذا الاختيار كما ذكرنا ليس استحسانا محضا، فهي رواية الجمهور أصلا في هذا الحرف، رواية الجمهور في هذا الحرف بالفتح، والذي أسكن هو نافع أو المدنيين عموما، وقالوا إنه استحسنه لما قرأ به ولقوة وجهه في الإيه في العربية، لقوة وجهه في العربية، قوة الوجه في العربية هذا يأتي تابع للرواية، هذا يأتي تابع للرواية لا يأتي استقلالا، يعني لا يأتي الاستحسان المحض ولا يأتي قوة الوجه في العربية ولا الأفصح ولا الأفشى إلا بعد الرواية. هذه حتى يعني تدرك من أين أخذ القارئ هذا الأمر، من باب يعني ليطمئن قلبي أكثر من إنها يعني هي الأساس والعمدة وكذا، لا، أما الاستحسان المحض أو فقط لقوة الوجه في العربية أو كذا فهذا لا يجوز في نقل القراءة. وكذلك شعبة نقل عن عاصم بيأس، روايته أصلا عنه بيأس، وهو نقل بيأس ونقل بئيس، فنقلب بائس هذا يعني ليست روايته، ليست روايته عن إمامه، وقس على ذلك. فالأئمة اختاروا، واختار أبو يعني ابن مجاهد الفتح في الناس المجرور، رغم أن قراءته على شيخه ها بالإمامة محضة في رواية الإيه الدوري، في رواية الدوري عن أبي عمرو لم يقرأ لم يقرأ أصلا بالفتح، لكن اختار الفتح قالوا لسهولته، وكما ذكر في رآه في العلق. فالشاهد أن الأئمة الكبار اختاروا، ويعني تجد كثيرا يقول مثلا والفتح أختار، اتبالك. فإذا كان الأئمة الكبار اختاروا، وابن مجاهد اختار، وحفص اختار، واختار كذلك شعبة، واختار ورش، بل إننا نرجع إلى أصل المسألة الأكبر من كده. نافع رحمه الله قال إيش؟ قرأته على 70. هل هو نقل قرأته على 70؟ يعني هل اللي احنا نقرأه لنافع هو 70 وجه مثلا في كل القرآن؟ لا، ما نقرأ 70 وجه. قال فما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شد به واحد تركته. وكانوا إذا كما ذكر صاحب الإبانة، فقال فكانوا في برهة من أعمارهم إذا قرأ عليهم القارئ بشيء مما تلقوه عن أئمتهم لم يردوا عليه. يعني إذا جاء واحد يقرأ وكان هذا مما تلقاه، طبعا هذا قبل استقرار رواية كذا وحرف كذا، يعني جاء واحد مثلا يقرأ على نافع كورش، ورش مثلا انفرد برواية عن نافع لم يوافقه فيها أحد من الرواة عن نافع، لأن الرواة عن نافع أصلا أكثر 10 أو أكثر، طبعا اللي اشتهر منهم ورش وقالوا، فلم يوافقه على هذا أحد من الرواة. قالوا لأنه قد قرأ على شيوخه في بلده في مصر قبل أن ينتقل إلى نافع في المدينة على طريقة معينة، هذه الطريقة وافقت الذي قرأه نافع على بعض شيوخه. هذه القراءة التي قرأها ورش مثلا زي تغليظ اللامات وترقيق الراءات ونحو ذلك من الأشياء هذه، والبدلات زيادة المد فيها، وافقت شيئا مما قرأه نافع على أئمته، فلذلك أقره على إيه قراءته. فالشاهد أن الأئمة الكبار بدءا من أئمة القراءة ومن دونهم، ثم أصحاب الطرق، ثم أصحاب الكتب، كل هؤلاء اختاروا. فإذا اختار الإمام الشاطبي وإذا اختار الإمام الداني شيئا، فالأصل أنه يقبل ويسلم له، الأصل هذا الأصل أن يقبل ويسلم له، بما أننا ارتضينا إمامته وارتضينا ديانته، فالأصل أن يقبل نقله، والأصل أن يقبل نقله. وهذه الاختيارات التي اختارها الداني أو اختارها الشاطبي أو اختارها مثلا مكي أو اختارها الهمداني أو غيرهم من الأئمة، أغلب هذه الاختيارات لما تجي تحققها تجد وافقه عليها 10، عشان ما في أحد يقول طيب هذا بيخرجها إلى الآحاد. لا، هذا الموضوع يأتي في موضوع تمحيص الطرق، وهذا هذا إسناده المذكور في التيسير، لا هذا ليس إسناده، لكن لا، ليس معنى ذلك أنه اختار كذا أنه هو انفرد به انفرادا كاملا. لا، هذا أكثر الحروف اللي اختارها خلافا لطريقه المذكور في التيسير وافقه عليها 10. ولو رجعت للنشر تجد يعني مثلا مسألة واحدة يذكر فيها مثلا 20 كتاب ذكروها مما خرج مثلا به صاحب التيسير عن طريق، فالأمر يعني ليس مهولا. فكما ذكرنا الأصل في اختيارات الأئمة القراء أن تقبل، لأن أحدا منهم لم يقرأ باستحسان محض، وإذا قرأ باستحسان محض رد عليه، ما سكت، ما حد يعني ما في حد بيسكت لأحد في المسائل التي فيها نقل القرآن حتى ولا نقل الحديث، ما فيها مجاملات. يعني لو قال وهبوه وضعفوا هذا القول سواء من جهة النقل أو من جهة الوجه في العربية، لكن الذي لا يقبل هو الذي لم تصح نسبته إلى أصحابه. بمعنى يعني إذا نقل مثلا زي نأى مثلا ذكر فيها نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرة وهم النون الضوء سنمتن، نأى شرع يمن، هو قطع في القصيد بإن نأى هذه تمال للمرموز لهم بشرع يمن، صح؟ فمعنى ذلك إن داخل معهم مين؟ السوس، هذا لا يصح. نسبة هذا الحرف بالإمالة للسوس لا تصح، فهذا لا يقرأ به، ليس لأن الشاطبية خرج عن طريقه، لكن لأن هذا الأمر ليس صحيحا في نفسه. وهذا ليس كثيرا، يعني المذكور منه في القصيد مسائل يمكن لا تصل إلى أصابع اليدين. هم حرروا أكثر من 150 مسألة في على الداني وعلى الشاطبي. أي من الأوهام؟ لا، قد يعني قد لا تصح نسبتها للسوسي بطرق صحيحة، قد تكون رؤية يعني كده يعني مرسلة بدون يعني معرفة من أين جاء. فإذا كان من هذا القبيل فهذا لا يقرأ به، لكن لا يقرأ به لماذا؟ العلة ليس لأنه خرج عن طريقه، ولكن يقال لأن هذا لا تصح نسبته إلى الإمام المذكور عنه، خلاص. وقس على ذلك مثلا يواري وأواري التي ذكرها، يواري أواري في العقود بخلفه، هذا لا تصح نسبتها إلى الدوري من هذا الطريق أبدا، فهذه لا يقرأ بها، ونحو ذلك. يعني سيأتينا التفصيل في ذلك. فالشاهد أن القراءة إذا اختار إمام حرفا من الأحرف فالأصل أن يقبل اختياره ما لم يتعقب بأنه خطأ، بالك ما لم يتعقب بأنه خطأ، لكن كون هذا الحرف ليس من طريقه وهو صحيح، فيعني الأصل أن يسلم ويقرب. ولو رجعت إلى كتاب النشر لابن الجزري تجد أنه ذكر أشياء كثيرة خرج فيها الدنيا عن الطريق، لكن يندر جدا، ذكر بعض الأحيان، خد بالك أنا أقول يندر جدا أن يكون ولا يقرأ من التيسير بسواه. يعني كثيرا يقول، وهذا مما خرج فيه صاحب التيسير عن طريقه، قال وذكر الوجهين الشاطبي والصفراوي وغيره وغيره، وذكر الأوجه الثلاثة الشاطبي، ولا يتكلم. يعني رغم أنه يقول ينبه تحت يقول إيش، وهذا مما خرج فيه صاحب التيسير، يعني لا يقول لا يقرأ من التيسير بسواه إلا في مواضع نادرة. فمعنى سكوته في هذه المواضع إنه هو يعني الأمر ليس يعني إنه يصل إلى درجة المنع، ما دام إنه هو فيما بعد صحح الوجهين، يعني صحح الوجهين أو صحح الأوجه. لكن هنا نأتي لنقطة برضو مهمة. طيب أنت الآن قرأت على شيخك مثلا بخمسة أوجه في التوراة إذا اجتمعت مع الجمع ها ومع المنفصل، قرأت بخمسة أوجه فقط، هل يجوز لك أن تقرأ بالثمانية أوجه؟ نقول لك لا، لأن ما لم تقرأ به ها لا تقرأ به. طيب ما فائدة كل هذا الكلام الذي ذكرناه؟ إذا كنت قرأت بها على غير شيخ، يعني قرأتها على شيخ آخر حتى ولو هذه الجزئية فقط، ما هو شرط أن لازم تقرأ القرآن كاملا، يعني لو قرأت هذه الجزئية على أحد المشايخ فيجوز لك أن ترويها عنه وتقول مثلا قرأت بالأوجه الثمانية عن شيخ فلان، فالذي لم تقرأ به لا تقرأ به. واحد يقول طيب ما هي الزيادات دي أغلبها القراء ما يقرؤون بها، يعني أغلب الزيادات التي ذكرها الشاطبي زيادة على التيسير أو ذكرها صاحب التيسير زيادة على طريقه كثير من المقرئين لا يقرؤون بها. إذا كنت أنت لم تقرأ بها فلا تقرأ بها، لكن إذا كنت قرأت بها ولو من طريق آخر أو على شيخ آخر فأقرئ بها ولا حرج، إذا كان بشرط أن تكون صحيحة في نفسها وصححها ابن الجزري في طيبة النشر أو في النشر بمعنى صح، إذا كان ذكرها. وهذا القول هو قول الوسط في قضية زيادات الشاطبي على التفسير، وسنأتي لسوق يعني بعض ما ذكره المشايخ في هذه القضية. لكن إذا جئنا إلى يعني التحريرات وتعريفها وزيادات القصيد ونحو ذلك، فإذا نحن ذكرنا الآن قضية ماذا؟ قضية الاختيار، وقلنا فإذا ثبت ذلك فقد اختار الأئمة السبعة واختار رواتهم، ثم اختار الأئمة كالداني ومكي والهمداني وغيرهم، اختاروا من مروياتهم فلم ينكر عليهم، كذا ينبغي أن لا ينكر على الشاطبي اختياراته، ولأنه إمام في الفن فله أن يختار كما اختار من تقدمه من الأئمة. ومعنى هذه العبارات الأخيرة هي التي ذكرها الشيخ إيهاب فكري حفظه الله في نهاية تقريب الشاطبيين. طيب نأتي لمسألة التحريرات. احنا الآن اتكلمنا في كم موضوع شما نتشعب، الطرق وشيوخ الداني الذين أوصلوه إلى هذه الطرق، والخلاف الواجب والجائز، والاختيار. نأتي لقضية التحريرات. ما معنى التحريرات أصلا؟ اختلفوا في معنى، طبعا لغة هي التدقيقات، تحرير يعني تدقيق أو تقويم أو تهذيب أو تصفية أو تنقيح، كلها تدور حول هذا المعنى. أما اصطلاحا فاختلف المشايخ في تعريفها، فذكر الشيخ عبد الرازق في مقدمة الفتح الرحماني قال: تنقيح القراءة وتهذيبها من أي خطأ أو غموض. وذكر ابن الجزري بعد أن ساق طرقه الكثيرة جدا في النشر قال: وغاية ما ذكرناه من ذكر الطرق، يعني وغاية ما ذكرناه من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا ميزت الطرق وبينت ارتفع ذلك التركيب، يعني جعل علة معرفة الطرق والتحرير هو منع التركيب والتلفيق في القراءة. أن تنسب مثلا لطريق أبي نشيط ما هو في طريق الحلواني عن قالون ونحو ذلك. وقد يعني ذكر نحوا من هذا التعريف الإزميري في عمدة العرفان، وكذلك المتولي في الروض النظير. فقد قال الإزميري: تمييز كل رواية على حدة من طرقها الصحيحة وعدم خلط رواية بأخرى. وذكر الشيخ إيهاب في كتابه الدرر الزاهرة قال: ضبط عزو المرويات إلى الطرق بحيث لا ينسب حرف لغير من روي عنه. واختار الشيخ خالد أبو الجود في مقدمة الروض النظير الذي حققه تعريفا هو أوعب التعريفات لهذا العلم، قال: هو علم يبحث في تنقيح مسائل القراءات القرآنية وتخليص القراءات المختلف فيها من التركيب بنسبة الطرق إلى أصحابها، بحيث ينسب كل حرف لمن ورد عنه مع بيان الأوجه الجائزة والممنوعة. تريدون الكتابة؟ أقلل السرعة. وعلم يبحث في تنقيح مسائل القراءات القرآنية وتخليص القراءات المختلف فيها من التركيب بنسبة الطرق إلى أصحابها. طيب ما فائدة التحريرات؟ هي الفائدة تتضح من خلال استقراء ما سبق من التعريفات، وبعضهم انتقل من التعريف إلى الفائدة مباشرة. منع التلفيق والتركيب، هذه فائدة. ثانيا تفصيل المجمل وتقييد المطلق ودفع الإبهام وإزالة الإبهام، هذه كلها بند واحد. ثالثا بيان الأوجه الجائزة والممنوعة. رابعا بيان الضعيف والقوي من الأوجه. خامسا التحقيق العلمي للقراءات. يعني رواية ودراية، فيعتبر علم التحريرات وعزو الطرق لأصحابها كعلم مصطلح الحديث بالنسبة للحديث. ومن فوائده أيضا معرفة المقدم في الأداء، لأنه لا يعرف المقدم في الأداء إلا بمعرفة أي لا بمعرفة الطرق. فبعضهم طبعا يعني هذه قضية يعني ليست محل دراستنا الآن، يعني بعضهم مثلا يعتمد المقدم في الأداء الذي اتفقت عليه الشاطبية والتيسير معه، هذا يعتبره المقدم في الأداء. أو إذا كان الداني والشاطبي اتفق على نفس هذا فيذكرون قراءة الداني على شيخه المذكور في التيسير، هذا يقدم مثلا ونحو ذلك. نأخذ يعني الفقرة الأخيرة، نشأة علم التحريرات والتدوين فيه. قال بعضهم إن نشأة علم التحريرات بدأت مع نزول الوحي. من أين أخذوا هذا؟ هذا من حديث علي الذي رواه ابن حبان رحمه الله، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، يعني لا ينقل إلا ما علم وينسبه إلى صاحبه. فإذا كان تلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: تلقيت من فيل النبي صلى الله عليه وسلم، كان فخر الصحابة 70 سورة، ما قال إن تلقيت القرآن كله من النبي صلى الله عليه وسلم، ما زعم ذلك، وإنما قال تلقيت 70 سورة من فيل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نسب التلقي المباشر 70 سورة، إذن الزيادة بواسطة، تلقاها بواسطة. فقالوا إن بداية التحرير في القراءات بدأ من نزول الوحي، لحديث علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال علي: فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه. ولم يكونوا ينكرون على بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء في القرآن. أما التدوين، أما من جهة هذا من جهة يعني المفهوم العام للتحريرات والنشأة، أما من جهة التدوين فالأرجح أن ذلك كان بكثرة في القرن الخامس، وهو القرن الذي كان فيه الداني وابن شريح ومكي والأهوازي والهذلي والأئمة الكبار، وقد يكون قبل ذلك بقليل في عصر ابن مجاهد ومن معه، قد يكون قبل ذلك بقليل في عصر ابن مجاهد في القرن الرابع. والمرحلة الثالثة من مرحلة التحريرات، نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ها، إن رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. أي نعم. طيب، بعد ذلك المرحلة الثالثة كانت عند ابن الجزري في تحريره لكثير من المسائل، وهو العمدة في تحرير أكثر مسائل القراءة رحمه الله. فلو يعني راجعت إلى النشر تجد أكثر المسائل التي ذكرت مما انتقد على الشاطبية أو حرر عليها أو حرر على التيسير ذكرها، لا نقول أكثر بل كل المسائل التي ذكرت ذكرها ابن الجزري في النشر وحررها. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة المتأخرين، وهم الذين بالغوا في منع بعض الأوجه للشاطبي أو للداني، ولعل في هذا القدر كفاية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.